باب في أحكام الهبة والعطية. لازلنا في الصفحة 20 بعد 300. الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى، فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. حاشية: رواه البخاري في الأدب المفرد برقم 94 و500. وجود إسناده العراقي، وحسنه ابن حجر في التلخيص في الجزء الثالث الصفحة 69 والصفحة 70 وفي بلوغ المرام. انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. حاشية: رواه البخاري برقم 85 و500 بعد 2000. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. عاشية: رواه الطبراني في الأوسط برقم 26 و500 بعد 1000. انتهى. وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض فله الرجوع. الصفحة 21 بعد 300. بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذا 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما مرض قال: يا بني إني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. حاشية: رواه مالك برقم 38 و400 بعد 1000. انتهى. وإن كانت الهبة في يد المتهيب وديعة أو عارية فوهبها له، فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء. وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه. ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، كأن يقول: إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا. ولا تصح الهبة مؤقتة، كأن يقول: وهبتك كذا شهرا أو سنة، لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع. لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت، كأن يقول: إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا، وتكون وصية تأخذ أحكامها. ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم، أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب عليه العدل بينهم لتسوية بعضهم ببعض. لحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: أرجع. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 87 و500 بعد 2000، ومسلم برقم 23 و600 بعد 1000. انتهى. فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفصيله تحملا وأداء إن علم ذلك. وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له، حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه. حديث ابن عباس المرفوعة: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حاشية: رواه البخاري برقم 89 و500 بعد 2000، ومسلم برقم 22 و600 بعد 1000. انتهى. فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع، وهو الأب، فله أن يرجع فيما وهبه لولده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. حاشية: رواه الترمذي برقم 31 و100 بعد 2000، وقال: حسن صحيح. وأبو داود برقم 39 و500 بعد 3000، وابن ماجه برقم 77 و300 بعد 2000، والنسائي برقم 19500 بعد 6000 و20 و500 بعد 6000، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 27، وصححه ابن الجارود برقم 94900، والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 53، وكذلك ثبته ابن حزم في الجزء التاسع صفحة 34 بعد 100. انتهى. كما أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، لحديث عائشة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. حاشية: رواه الترمذي برقم 58300 بعد 1000، وقال حسن صحيح، وابن ماجة برقم 90200 بعد 2000، وصححه ابن حزم في الجزء الثامن الصفحة 2 بعد 100. انتهى. رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته، بل إن قوله أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه. الصفحة 22 بعد 300. حاشية: رواه ابن ماجة برقم 91200 بعد 2000، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 4 بعد 200، وابن حبان برقم 10 بعد 400، وقال البوصيري إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري. انتهى. وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حاشية: سبق في الجزء الثاني الصفحة 19، وأن ابن الطلاع حسنه. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين، وقد قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ما عدا النفقة الواجبة على الوالد، فللولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حاشية: رواه البخاري برقم 64300 بعد 5000، وانظر لمسلم برقم 14700 بعد 1000. انتهى. والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدور. حاشية: الوحر الغل. ورواه الترمذي برقم 30100 بعد 2000، وقال غريب وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 5 بعد 400، والطيالسي برقم 33300 بعد 2000. انتهت الحاشية. ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت، وتسن الإثابة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. حاشية: سبق في الجزء الثاني الصفحة 73 بعد 100. انتهى. وذلك من محاسن الدين ومكارم الشيم.